يجيبهم، ده مسلم يعرضها في الشريعة، ده هو يستحق من ضرب في دولة طبق ضرب الشريعة على دول كده. ها شوف كده كل يوم المظاهرات والاعتصامات والجزم، لذلك احنا كنا قلنا هو طريق واحد اختيار، ليس معك اختيار فيه، طريق اجباري ان ترجعوا الى دينكم بس، ما في حال. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم. وذكرنا ولا تنازعوا فتفشلوا فشل خلاص وتذهب للحكومة. هو انت هل قلنا الاسلام زاد للمسلمين؟ ان زاد التمسك، زادت محبه للمفرحين ولا انت والله تبص الشارع في الشارع الناس بينظروا لك نظر. خد الاسلام يعني الامر مثلا مساجد ملئه رجع للناس الله تبارك وتعالى. فقلنا ما لنا الا هو طريق واحد بس حتى ترجعوا الى دينكم. لذلك النبي لما عرض عليه عشيت ملكا خلوا بيني وبين الناس. احنا عم لازم نعد في الجامع عن الناس العقيده عنده عقيده سليمه اثر فيه الليبرالي ولا العلماني ولا حتى جبنه جناز رايحه. شوف عملت ايه؟ ما ياخذ من اثر فيه صاحب عقيده، لكن تسد الناس العوام دول ما عندهمش فبيت خلاص ده اي واحد يسمعه ياخذه معاه. نسال الله العفو والعافيه لله الذي سلمنا هذه الامور كلها. كيف رجع يا شيخ لدينكم؟ رجع لدين؟ نعم. تصفية كما قال الشيخ الألباني هو التنظيم. تصفية نقي الدين من بدع خرافات حاجات اللي فيه. يبقى الدين صافي وتربي عليه الأمة، تربي على العقيدة السليمة، الإسلام الصحيح. لكن ما فيش تمثيل ولا تربيه في زمن التشريع. اكتب بعد ذلك والبراءة من الشرك. اخواننا الشيخ خليل ان تتبرع من الشرك ومنين؟ ومن اهل الشرك. تقول تتبرع من الشرك لكن اهل الشرك حبايبي. يقول لا يمكن. طب هم الشرك طبعا انا بحب الشرك لكن هم بيكرهوا، لابد الشرك ومين؟ اهل الشرك. خلاص؟ بص يا اخوان اكتب عليك. فلابد ان يتبرع من الشرك ومن اهل الشرك الاعتقاد والعمل المسكن. تخش عنده يعني المكان اللي هو فيه تقول له ده دجال نصراني وما ابوه روح عزيم روح الكنيسه اقعد كمان في العزم. ايه ده هل الجمالات تحملك على هذا؟ لو حضرت التنصيب ينفع؟ ينفع جدا؟ تقعد كده انت وقاعد تشغل يكفر بالله تبارك وتعالى وانت ده عمر استعمار قناه يدخلوا عليهم من السخط تنزل عليهم. سخط ده أمرهم إذا مروا بقبول المشركين تعمل إيه؟ تسرع خوفا أن ينزل بكم يحل بكم ما أصاب. لا يا إخواني لو مات واحد في الكنيسة جبنا خسر بهم ولا ماتوا تبعث يوم القيامة هي إزاي يا إخواننا في قبر ربنا سبحانه وتعالى؟ ها؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا تطلع يعني تجيب في الكلية فتاة طبعا بعض الاخوة زملائنا الواحد يعني التزام ليس قليلا ليس فطبعا ايه يعني عايزين ياخدون السينما مثلا. وانا طبعا راجل جاي من الصعيد وفي حياتي بفضل الله الحمد لله ما لقدر في حياتي خلاص. فالمهم طبعا ايه عايز حتى من باب العلم بالشيء ولا استاذ ما دخلت والله في حياتي ابدا. فطبعا اقول لك يعني ايه قول ادخل يعني عشان تروح تقرا كتاب العلم بالشيخ ومش عارف ايه. فكان كل خوف وقتها ايه؟ ان انا حصل واموت جم يتولع في السينما يحرق فقال ربنا ازاي؟ تقول له مثلا انت يطلع طالع ده في القاعده ويتفرج في السينما يقول لك ولادنا طالعين طبعا اقول لو دول ما تحولش شريك السينما يعني في الزمن ده دلوقتي هيطلعوا له ده طبعا ده طلع ايه؟ دول شهداء السينما شهداء المسرح شهداء الكوره خلاص بقول لك طبعا ده يعني يا سلام تسمع طبعا كل ما يجيبوا الفيلم يجيبوا صور للناس اللي ماتوا في الفيلم ده الحمد لله. الإنسان يقرأ كده ماتوا على هذه الحالة ربنا قبضك تقبض أنت على معصية لا يتبرأ بالحبيب البراءة من الشرك يبقى كنا يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك بالاعتقاد والعمل والمسكن بل كل خصلة من خصائل كل خصلة من خصائل يعني الدبية هو جديد لسه الرجل هذه من خصائل المسلمين؟ لا هذا عند عادة عند النصارى يقول لك انت تلبسها في اصبعك من جهه وتكتب على اسم الباعه عشان خاطر يعني توصل بعض الحبيبات عشان تفهم عشان القلب بتوع الحياه العربيه يقول لك لا حد من الجيران هذا عندنا اخوانا في الاعتقاد في الاسلام هذا ها ما يتبرع يقول لك من كل شيء يعني لهم في الانسان ودي لك يكون ايه؟ يقول لك استقلال ومن كل نسبه من النسب اليه معادية أشد معادة غير متشبه له في قول أو فعل لا تشبه فيه لا بقول في ولا بفعل تبقى زيهم تمشي انت مصعب بنطلونك وهي الشوارع من يفعلوا هذا وتلاقي الشاب الأمة طبعا عندهم كل ما فيه أمر كل ما يختلف قال تعالى شوف قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا مراءه منكم بس كده ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله إيه؟ واحد جل وعلا لكم أتمنى إن مش عارف مين البابا الجديد ده واللي هو باريس في موري. كافر عجبان. خلاص يبقى يقول والله ده حاكم عليه. خلاص هذا اخونا الكلمة تقول هذا جاهل اصلا يعني انا ودي ان هو يوي له الحق والطعم على البتاع لما حافظ القران. العقل رد العشر. ايه؟ قال لقومهم انا براء منكم وما تعبدون من دون الله تفرق بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا ليه في العداوه دي؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تؤمنوا بالله بالله وحده. طيب قسم المؤلف اتبعوا وقسم المؤلف البراءه الى قسمين. البراءة من العمل وهو الشرك واثنين البراءة من العمل وهو المشرك لذلك قال لك ايه والبراءة من الشرك واهله براءة من العمل وهو الشرك والبراءة من العامل وهو المشرك وذلك احنا قلنا بالنا اخواننا في حد فاكر وان البراءة من ايه العمل والعامل والزمان والمكان بره من العمل من البدع من الشرك من المعصيه ومن العامل المبتدع والمشرك والعاصي والزمان زي كما قلنا المولى تبارك وتعالى نهانا ان نصلي عند غروب الشمس او عند غروب هذا الوقت هم بيعبدوا الشمس فيه في هذا التوقيت خلاص والمكان ليه؟ والمكان بعد كده قال وهو على ثلاث مراتب هو على كم مرتبة الإسلام ده؟ خلاص على ثلاثة مراتب ثلاثة مراتب تفكر تاخد أسماء زي مراتب دين الإسلام؟ كم مرتب الإسلام؟ هي هم؟ الإسلام والإيمان والإحسان تمام كل اللي احنا خدناه هو الإسلام الأعمال الظاهرة يا سيدي ده دلوقتي ده خلاص الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة والإحسان والتحسين الظاهر والباطن خلاص يا فندم قال وكل مرتبة لها أركان كل مرتبة ماشي أنا عارف أنا واخد بالي كل مرتبة لها إيه؟ لها أركان خلاص؟ يبقى مرتبة الإسلام دي كام خمسة أجزاء من إيه؟ خلاص الإسلام زي ده يجي يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإيه؟ كل مرتبة لها أركان الإسلام له كام خمس أركان والإيمان له كام؟ ستة والإحسان له كام؟ روح مقطع والله كان لك ضرب من الدم وضرب من الدم خلاص يا اخوان طبعا فبدا يقول هنبدا كده ان شاء الله بكره نبدا بمين؟ ناخد اركان الاسلام اللي طبعا اول حاجه هبدا بمين؟ باهمها وهي الشهاده. طبعا حتى كل الامور اللي هناخدها لا بعد ده بس برضه عشان ايه بهذا التاكيد لك في هذا الايه؟ في هذا الامر جعل الله واياكم ممن يستمعون القول يتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.